لكن ممكن تكون بعض الناس يقول أنا بوسوس، صراحة مش وسوسة، ممكن يكون عنده خلل في الذاكرة الحديثة، خلل في الذاكرة الحديثة، الذاكرة الحديثة اللي هي أقرب شيء إلى إلى إلى اللحظة الفائتة من وقت قريب جدا، وده بيكون في كبار السن غالبا فقط، الناس هم كبار السن أوي أو اللي متشوش ومش مركز مشاغله كتيرة. لازم نفرق بين الوسوسة العابرة اللي هي تلبيس الشيطان على الإنسان في العدد، وبين النسيان، مشكلة الذاكرة عند بعض الناس بالذات كبار السن، هو خلل هنا في الذاكرة الحديثة مش وسوسة، وبين الوسوسة طبعا دي مشكلة فيه. يعني الحقيقة يبدو ان هو موضوع الوسوسة يبدو ان المشكلة يعني ضخمة جدا، هي التداول مش بيوجدها، هو بيظهرها، يعني هو عنده استعداد ومستني حاجة بس تطلع الوساوس دي. فيبدو ان محتاجين فعلا مرة كده حلقة خاصة عن موضوع الوسوسة، لانه كثر جدا جدا الضغط من الإخوة، بعض الإخوة عندهم من هذه المشكلة. وكما قلت من قبل مرارا، لازم الإنسان يصارح نفسه ويذهب للطبيب النفسي، لازم، لأن الوسواس لازم علاج كيميائي. ففي بعض الناس ترفض العلاج وتزداد الحالة سوءا وتخش على اكتئاب بعد كده، وعنده مرضين بدل مرض واحد. يعني المفروض اللي حس عنده مشكلة يكون صريح، ممكن يقعد 5-6 سنين عنده وسواس مخبي مش مبين. فيعني موضوع الوسواس مشكلته ان الاخوه بيربطوا، او بعض الناس بتربط بين، بتحسب ان هي المشكله كلها جت من اللفظ المشترك، كلمه وسواس ترجمت في اللغه العربيه الى كلمه الوسواس المستعمله في النصوص الشرعيه، فبالتالي كثير من الناس بتحسب ان دي هي دي. لا، الوسواس ده مصيبه كبيره، يعني مرض صعب، مش هو الوسواس العادي اللي يجي لك وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيروح. أو لأن الفرق بين الموسوس وبين الشخص العادي إيه؟ إنه الفرامل بتاعة الأفكار عند الشخص العادي لما بيدوس عليها بتوقف الأفكار. التاني تخيل واحد سايق عربية ومفيش فرامل خالص، ثابت الفرامل، حاول يدوس مفيش فايدة، الفرامل بتاعة الأفكار مش قوية. متى يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً؟ قول مشروع أتى به في غير محل سهو، كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، كأن يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فإذا ترك سنة من سنن الصلاة يسن سجود السهو. موضعه وصفته، لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين، قسم دل على مشروعيته قبل السلام، والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام. ولهذا قال بعض المحققين إن المصلي مخير إن شاء سجد قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. قال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام. أما صفة سجود السهو فهما سجدتان كسجود الصلاة. الحقيقة موضوع السجود قبل السلام أو بعد دي موضوع كبير جدا، ونكتفي بما ذكره هنا، لأن التبسيط فيه يستغرق وقتا يتنافى مع الحرص على الاختصار بقدر المستطاع، إلا فيما لابد منه. صفته سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسجود والرفع منه ثم يسلم، ليس في تكبيرة إحرام ليه؟ للسجود السهو، لا يكبر فقط ثم يسلم. وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أحاديث حسنة بمجموعها كما قال الحافظ ابن حجر. لكن في الحقيقة يعني هو لم يثبت في سجود السهو تشهد، يقول قتادة سلم أنس والحسن ولم يتشهدا. وقال سلمة بن علقمة قلت لمحمد بن سيرين في سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة. وقال ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟ في 3 أقوال، ثالثها المختار